وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشعبي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنق في الصلاة فماذا يجوز؟ الحديث الآية. وفي السنة المتصل قال هنا قال المبطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر، لأن حملها أشد من مرورها، وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي رحمه الله تعالى. لكن تكيف المصلي بكونها صغيرة فتشعر بأن الكبيرة ليست كذلك. السنة المتصلة قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم السرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو عامر أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أولا الإسناد عبد الله بن يوسف التنسي أو محمد الكلعي المشكي الأصل يسير التنس. قال أخبرنا مالك مع مدار هجرة مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا ولد عبد الله بن الزبير وكان باقيا في عهد أبيه، عن عمرو بن سليم السرقي المدني عن أبي قتادة الأنصاري أبو قتادة الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الحارث ابن ربعي رضي الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل جملة عليه وعامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها حاملا ولأبي العاص أبوها يعني من ربيعة بن عبد الشمس، إذا سجد وضعها على الأرض وإذا قام حملها. كانت يعني هي أيضا متأدبة، ما تؤذي ولا تشوش علي ولا تشوش على الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بها. وهذا بمثل الاستدلال أو استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له واضح الحديث. ومنه وهنا يدل على جواز إدخال السكيان في المساجد وعلى أن لمس صغار السكيان غير مؤثر في الطهارة. الشافعي هذا يعني يرون ذلك، ويحتمل أن يفرق بين ذوات المحارم وغيرهن، وعلى صحة صلاة من حمل آدميا ولو كان وكذا من حمل حيوانا طاهرا يجوز. للشافعية تفصيل بين المستجمر وغير المستجمر، ويجاب عن هذه القصة بأن واقعة عين فيحتمل أن تكون أمامة كانت عينيه فإذا لقد غسلت. وعلى كل حال ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى واضح من الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى إلى فراش في عائل جائز يفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وفي السنة المتصل على حدثنا عمرو بن سرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد أنه قال: أخبرتني قالت ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراش حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. عمرو بن زرارة شيخ المصنف رحمه الله تعالى قال أخبرنا هشيم بن بشير الواثقي الشيباني اسمه سليمان وأبي سليمان الشيباني وأبو سليمان اسمه فيروز عن عبد الله بن شداد بن الحاج أنه قال: أخبرت خالتي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فراشي أي الفراش الذي أنام فيه

يصير مالي يصير مالي. قال الصر مالي في جراء. ومن صغار شيوخ البخاري وشاركه في الرواية عن شيخ عبد الله بن موسى مذكور وعبد الله هو فوق كل كوفيون، يعني إن هذا مما نزل بالبخاري إلا فهو عبيد الله شيخه عبيد الله بن موسى. قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي مختار باذام العصي الكوفي الطبقة التاسعة، وهو يروي عن البخاري بواسطة، لكن اليوم روى عنه في هذا المحل بواسطة شيخ أحمد. قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق جده أو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي من الطبقة الثالثة، عن عمرو بن ميمون الأودي الكوفي أيضا، عن عبد الله رضي الله تعالى عنه الحمد لله. وعبد الله إذا أطلق في الكوفيين في السنة الكوفي قال هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما أنه إذا أطلق في السنة المكي وعبد الله بن الزبير، وفي السنة المدني وعبد الله بن عمر، وفي البصرة وعبد الله بن عباس وهكذا. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وقريش في مجالسه، قريش جمع قريش هذا ساكت وجمع قريش في مجالسه، أي جماعة قريش يعني في مجالسه، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المراء؟ الله أكبر، هم المراء، ألم ترى يعني أرأيت الذي قد يجيب؟ فنص الله سبحانه وتعالى في غير ما آية هذا هو المراء، ثم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمام الناس هذه الرياء، يعني يا ليت. وقال فرعون ذروني أبكي موسى وليلك ربكم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يبدل في الأرض فسحات. فرعون مسلم وموسى مسلم، هكذا أهل الباطل دائما يصفون أهل الحق بما هم متصفون به، هذه عادة مستمرة من أول آخر، إذا كان لن يتغير هذا. أهل الباطل يتهمون أهل الحق بالباطل وهم متلبسون به. مرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد فيقصد إلى فرسها ودمها وصلها فيجيء به استخفافا وإهانة له، ثم يمهله أن ينتظره حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم كبصن أبي معيط، أشقاهم وأبو جهل أشد منه، لكن في هذه القضية كان أشقى من أبي جهل لأنه باشر بنفسه، أبو جهل هو الذي أمر، ولكن هذا امتثل وقام وجاء بذلك المذكور أو بهذا الخبر ثم وضعه بين كتفيه النبي صلى الله عليه وسلم، أشقى مع أنه ألينهم وأقربهم يعني، وإن كان لم يوفق إلا أنه كان ألين، لكن في ذلك اليوم وقع هكذا أشقاهم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحف حتى مال بعض إلى بعض الضحف، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام هو ابن مسعود رضي الله عنه وهي جويرية تصغير جارية، فأقبلت تسعى تشتج يعني، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، هذا هو معاذ الشاهد في الباب، وأقبلت عليهم تصبهم، فلما قضى رسول وهم لا يبالون لأنها امرأة، وامرأة عندهم يعني ما بالى بها، قالت فلما قضى رسول قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، دعا عليهم أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ثم سمى هذا جملة أجمل، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن معاذ وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة ومية بن خلف وعقبة بن معاذ وعمارة بن ولي، هكذا عدهم وفصلهم. قال عبد الله رضي الله عنه المسعود فوالله لقد رأيت صرع يوم بدر ثم سحب إلى القليل، أي قليب بدر بدر قليب بدر البئر التي لو تطوى السماء قليل، يعني معناه يوم بدر لما أخزاهم الله تعالى وقتلوا سحبوا بعد اليوم الثالث اليوم الثالث إلى القليب وأدخلوا في قليب واحد، ورأيتهم يعني ماتوا، يعني استجاب الله تعالى دعاءه فماتوا على ضلالهم، وهذا يعني معظمهم كذا معظمهم، وهذا هذا وهم حينما تضاحكوا وما على بعض من بعض ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وبدأ في الدعاء سكت انقطع عنهم الضحك لأنهم يعلمون أنهم ظالمون وهم مبرور وأن هذا المكان من الأمن عليه تستجاب في الدعاء تستجاب في الدعاء غريب يعلمون حقيقة الأمر ولكنهم لا يستجيبون يعلمون أنه محق وأنهم ظالمون له وأن الله أرسله ولكنهم معاندون ذلك ولقد نعلم أنهم يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم بأبي تجحد هذه عناية فقط وإلا حقيقة الأمر عندهم لماذا؟ لأنهم لما رفع يديه يستجيب الله دعاءه وسيصيبهم وسينالهم مكروه من ذلك فلذلك انقطع يعني ضحكهم ولكنهم على كل حال ما استجابوا النبي صلى الله عليه وسلم بل ماتوا على ما هم عليه من الشقاء الأبد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت باب مواقيت الصلاة وفضلها. باب مواقيت الصلاة وفضلها. مواقيت وفضلها. قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا مؤقتا وعلي والسنة لمتصفة على حدث عبد الله بن سلمة قال قرأت على مالك عن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل علي عروة بن الزبير فأخبره أن مغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل علي أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلوات الله وسلامه علينا نزل فصلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت وقال عمر لعروة اعلم ما تحدث به أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبي هذا الحديث تقدم وهو أولا سنده أبو الله وسلم أرقع نبي ثانيا مالك بن أنس مأودان هجرة ثالثا ابن شهاب محمد بن مسلم السوري الطبقة الرابعة أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أخر الصلاة يوما أي في المدينة فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة كان أميرا على المدينة فأخر فدخل عليه الصهو فقال له إن مثل هذه الصلاة أخرها المغيرة بن شعبة ثم أخر الصلاة يومه بالعراق وكان أميرا بالعراق في إمرته فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وقال له البدري لشهود بدرا على ما قال البخاري وتبعه مسلم وعلى ما قال أهل السير قالوا نزل بدرا ولم يشهد هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان نازلا كوفة الكوفة كما كان أمير وقت ذاك أميرها المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى فأخر الصلاة فلم يسكت أبو مسعود هذا فدخل عليه ليذكره فقال له ماذا فقال ما هذا يا مغيرة ما هذا التأخير أليس قد علمت لأن صحابي يعلم الواقع هذه أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله إلى أن قال خمس مرات يعني ثم قال بهذا أمرت فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت أي بهذا الذي رأيته من التطبيق الفعلي أمرك الله تعالى أن تصلي مع أمتك هذه الصلوات الخمس ثم رواية أخرى بهذا أمرت بهذا أمرني الله أن أنزل إليك وأعلمك فعلا بالفعل أوقات الصلوات الخمس فقال عمر بن عبد العزيز معناه أنه لم يسمع بهذا الحديث إلا اليوم لعروة اعلم ما تحدث به أي تأكد مما حدثتني به وانتبه له وما تغير وما زدت ربما نقصت هذا أمر عظيم أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتأكد أنت إنه هو الذي أقام فعند ذلك كان ذكر له مرسلا فقال له ماذا فقال عروة كذلك كان بشير وأبي مسعود وحدد عن أبي فأعله على سنته أنت ما حضرت تلك الصلاة وما حضرت الواقعة التي جرت بين عروة وبين مغيرة

فقال قال لجميع أمة كلك ساكتا لجميع أمة كلك هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على أمة كلهم جميعا كل من أصاب مثل ما أصبته أنت فتكفر عن الصلوات الخمس فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى تكفر الإنسان ذنوب الإنسان بإقامة الصلوات ورفعها قال رحمه الله تعالى باب فضل الصلاة لوقتها باب فضل الصلاة لوقتها أي لوقتها المستعد لوقتها المستعد المراد منه أكملها لوقتها كذا ترجم وأورده بلفظ على وقتها وهي رواية الشعبة وأكثر الرواة نعم أخرجه في التوحيد رواية الشعبة وأكثر الرواة نعم أخرجه في التوحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة وكذا أخرجه مسلم بالتفضيل كل كلام ما جاء لوقتها على وقتها أيوة كتاب المواقف وإيش بعده باب الوين باب المواقف وفضلها ما هو فضلها أيوة هذا هو فضل الصلاة قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد هشام وعبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن علي الدارمي أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب وادي الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا استزدت ولا زاد. قال باب فضل الصلاة لوقتها. لوقتها أي المختار المستعد. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي الطبقة التاسعة. قال حدثنا شعبة بن حجاج الإمام المعروف الوليد بن عيسار أخبرنا هذا العادة أن في سلسلة إسناد يأتي الفعل ثم يأتي الفاعل بعده وهنا خالف ذلك الوليد بن عيسار أخبرني هكذا قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيسار أخبرني إذن هذا الوليد بن عيسار مبتدا وأخبرني فعل وفاعل ومفعول جملة والجملة خبر مبتدا هكذا هذه مخالفة للعادة المألوفة كثيرا ما يستعملها شعبة رحمه الله تعالى هكذا هو جائز يعني تدريم الفاعل جعله مبتدئا جائز الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني أبو عمرو الشيباني سعد بن رياض قال ماذا قال حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله المسعود يعني قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأحد أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها هذا يدل على الصلاة على وقتها المستحب هذا هو الأفضل وتأخيرها ليس هكذا ولذلك في غير الصحيح قال الصلاة في أول وقتها في أول وقتها وإن كان ليس صحيح لكنه أي نص العبارة له أو أسلوب العبارة أو أسلوبه الصحيح يدل على معنى ذلك الحديث متكلم فيه على هذه أول وقتها لأول وقتها هذا متكلم فيه لكن هذا نفسه يؤدي ذلك المعنى لأن المراد الصلاة على وقتها المستحب لأن الشيء ينصرف إلى أكمل نوعه إذا أطلق الشيء يعني يطلق على أكمل نوعه فإذا الصلاة في الأوقات المستحبة وذلك أنه كثير من الأوقات يستحب في التبريد وبعضها يكون في التأخير مثلا كأيام الحرب في الظهر مثلا هذه كلها تعتبر بذلك في الأوقات التي استحب الشارع أن تصلى فيه هو أحب الأعمال إلى الله فإذن ينبغي التأكل أو المبادرة في أوقاتها المستحبة لأن لا يخسر أو لأن لا تضيع عليه الأحبية أحب العمل إلى الله قال ثم أي قال بر الوالدين هذا قدمه على الجهاد السبيل بر الوالدين ثم بر الوالدين هذا أحب العمل إلى الله قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فهذا في عظم حقوق الوالدين أكثر من الجهاد في سبيل الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان لما جاء رجل فقال يعني جئت أجاهد معك قال ألك والدان قال نعم قال ففيهما جاهد إذن يعني الجهاد مؤخر عن حقوق الوالدين ولا بد أن يستأذنهما ولا يجوز أن يجاهد بغير إذنهما قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بهذه